من الصلاة في هذا العصر يسمع من مسافات بعيدة جدا بواسطة الميكروفونات، فكم كانت المسافة التي كان الأذان يسمع منها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن على الأذان أن المسجد الوسط وأن الأذان عند وجود السلامة في الأجواء من الضحوك والأشياء التي تغير الصوت والرياح يسمع الأذان في مقدار وسط مقدار تقريب ساعة ونص من الليل إلى الغد يسمع الأذان. وإنك في البلد لا يحتاج بشيء، يظن ويسأل المساجد أو ما كان الأذان، يظن إذا حضر الوقت يسأل المساجد ويصلي مع الناس. لكن إذا كان في بلد ومرتفع في مواعيدها إذا سمع الأذان مشى وسار، وإذا كان قد لا يسمع لأجل الأصوات والحركات إذا تهرى وقت يمشي وراء الأذان حتى يحضر جماعة ويعتنق ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.